رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام الكبير الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا أحبتي في ظلال التقسيم الأول الذي طرحه ابن حجر في نخبة الفكر، وهو تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وإلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب. من خلال دراستنا السابقة عرفنا أن ابن حجر اختصر التقسيم في نخبة الفكر ثم وسعه في نزهة النظر. هذه قضية مهمة لطالب العلم الذي يبحث عن التحقيق والتأمل والنظر، أما طالب العلم الذي يبحث عن الاختصار فهذا يقتصر على النخبة، لكن الذي يريد أن يجد الكلام منسجما عنده متلائما عليه أن يصل ويدرك هذه الحقيقة، أن ابن حجر اختصر التقسيم في النخبة وأعاد فوسعه في النزهة هذا أمر عليكم أن تتقنوه الآن، وأظن أن في المحاضرات السابقة بينت بشكل واضح تقسيم النخبة وتقسيم النزهة. لكن عاد ابن حجر، يعني هو ابتداء وسع التقسيم ثم عاد ابن حجر في شرحه ليبين ما ذكره في النخبة، لأنه هي الأصل، هي إيش؟ هي الأصل. فبالتالي نحن سنسير معه خطوة خطوة. فإذا الخبر باعتبار وصوله إلينا بناء على ما قسمه في النخبة في المتن الأصل، قال إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، وهذا هو الذي سماه المتواتر، وإما أن يكون له طرق مع حصر. فقال إذا كان الحصر، طبعا حصر مبدأ وليس حصر غاية، إذا كان الحصر بثلاثة فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر، هذا ماذا سميناه؟ مشهور. إذا كان الحصر باثنين عزيز، إذا كان حصر بواحد هذا الغريب. تمام، وعرفنا ما معنى أن يكون الحصر بثلاث فصاعدا، ما الذي يريده، وما معنى أن يكون الحصر باثنين، وما معنى أن يكون الحصر بواحد. في المحاضرة السابقة تكلمنا نحن عن المشهور، يعني انتهينا من الحديث عن المتواتر، انتهينا من الحديث عن المشهور في المحاضرة السابقة. اليوم بإذن الله سنسعى أن نختم الكلام عن العزيز وعن الغريب، ننهي الحديث عن هذا التقسيم. فرحلتنا اليوم على العزيز، نعيد تعريفه مرة أخرى ونعيد الفهم مرة أخرى ليثبت هذا الفهم، وبعض الإشكاليات التي طرحها ابن حجر في النزهة لابد أن نمر عليها ونحللها، ثم بعد ذلك نأتي على الغريب بإذن الله. فماذا قال ابن حجر رحمة الله عليه في نزهة النظر؟ قال والثالث العزيز. وقفنا هنا ليس كذلك؟ نعم، والثالث العزيز. طب إيش الثاني؟ والثالث العزيز، إيش الثاني؟ المشهور. طب إيش الأول؟ المتواتر. أها، إذن المتواتر بعد ذلك ننتقل للجهة الأخرى الذي هو طرق لها حصر، فبكون الثاني المشهور. فالأول المتواتر، الثاني المشهور، الثالث العزيز. الآن بماذا عرفه هنا؟ قال العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. في هذا التعريف في نوع من الاختصار، وركز ابن حجر على قضية واحدة هي الظاهرة وجهة نظري، أنه في العزيز يجب ألا توجد طبقة من الطبقات فيها أقل من اثنين. طب لو في طبقة فيها أكثر من اثنين ما في مشكلة، صحيح؟ فأنا في الحقيقة يعني هذا التعريف وجدت ركز على قضية أن لا يوجد فيه طبقة من الطبقات أقل من اثنين اللي هو واحد، لكن لا أجده يعطي الصورة كاملة للطالب عن مفهوم العزيز، لا يعطي الصورة كاملة عن مفهوم العزيز الذي يحرره ويقرره ابن حجر. فلذلك أحب أن أكتب لكم تعريف العزيز خلاص حتى نعتمد هذا التعريف، وهو الذي يريده ابن حجر، لكن أحيانا يختصر أحيانا يتوسع، فنريد نكتب تعريف العزيز وضابط العام ثم بعد ذلك نعود فنقرأ. إيتي بالكاميرا هنا. نقول العزيز عند ابن حجر العسقلاني هو الخبر الذي له راويان، أو أنا ذكرت نص معين، لا أريد أقول يرويه اثنان بهذه الطريقة، أريد أعبر عن الخبر الذي يرويه اثنان، العزيز الخبر الذي يرويه اثنان، ولو هي مهمة، في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن اثنين أو لا. العزيز الخبر الذي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة. لاحظوا هذه كلمة مهمة، في العزيز نحن لا نشترط الاثنين في كل الطبقات، لا، فكرة العزيز كما قلنا خبر يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، سواء زاد في الطبقات الأخرى على اثنين أو لا. تمام، انتهى التعريف. ثم نقول فالمهم، هذا ضابط، فالمهم واحد وجود الاثنين ولو في طبقة واحدة، اثنين ألا يقل في طبقة من الطبقات عن اثنين. تمام، فهذا هو المهم فيه، وجود الاثنين ولو في طبقة واحدة وألا يقل في طبقة من الطبقات عن اثنين. أنا أجد ابن حجر في تعريف يركز على هذه النقطة، صح؟ التعريف الذي ذكره العزيز هنا ركز على هذه النقطة، ألا يقل في طبقة من الطبقات عن الاثنين، لكن هذا تعريف ربما لا يعطي الصورة كاملة للطالب، فأحببت أن الطالب يحفظ هذا التعريف ويركز عليه. العزيز الخبر الذي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن اثنين أو لا، هذه الفكرة. الآن فالضابط العام إذن وجود الاثنين ولو في طبقة واحدة وألا يقل في طبقة عن اثنين. تمام؟ هذا التعريف هو الذي منه المنطلق بإذن الله في فهم فكرة العزيز. طيب نعود الآن إلى ابن حجر. ابن حجر رحمة الله عليه دائما يحب أن يبين العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فلاحظنا مثلا في المحاضرة السابقة حينما تكلم عن الثاني وهو المشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يجمع حد التواتر، بيّن لماذا سمي مشهورا. انظروا في الأعلى، قال سمي بذلك لوضوحه، ثم ذكر الاسم الآخر له على رأيه أو على الرأي الذي ذكره، قال وهو المستفيض على رأي، وبيّن لماذا سمي مستفيضا، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذا ديدن ابن حجر، وهذا شيء مهم أن الطالب يعرف لماذا علماء الحديث أخذوا هذه الكلمة فوضعوها لهذا المعنى، لماذا اصطلحوا على هذه الكلمة لهذا المعنى، بالتأكيد أن معناها اللغوي يتناسب مع هذا المعنى الاصطلاحي، ليس هكذا خبط عشواء. تمام، فابن حجر الآن سيبين لماذا سمي هذا النوع من الخبر، الخبر الذي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة، لماذا سمي هذا النوع عزيز، لماذا ما أخذوا له اسم آخر. فقال وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوية. الآن أحبتي نذهب للسطور مرة أخرى، الفعل عز، الفعل الثلاثي عز، إما أن يكون مضارعه يعز بكسر العين، وهذا معناه يقل ويندر. نقول والله فلان اللي مثله عزيز، مش هيك بنحكي في أيامنا؟ فلان مثله عزيز، إيش يعني؟ قليل نادر. فهذا من عز يعز بكسر العين، وله مضارع آخر بفتح العين، عز يعز، وهذا معناه إيش؟ قوية، معناه إيش؟ قوي، أصبح صاحب قوة. فلان يعز يعني يقوى أو يتقوى. فإذا يعز بمعنى يقوى ويصبح صاحب قوة، فهذا معنى آخر. فعز إذا معناها إما قوية وهذا الذي مضارعها يعز، وإما ندورة وهذا الذي مضارعها يعز. فإبن حجر يبين أن الخبر الذي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة من إسناده سمي عزيزا، إما لأنه من عز يعز بمعنى يندر، وهذا النوع فعلا الذي يرويه اثنان ولو في طبقة من طبقات الإسناد قليل الوجود في علم الحديث النبوي، قليل الوجود. وأيضا يمكن أن نجعل التناسب مع المعنى الثاني اللي هو عز يعز بمعنى قوية، لأنه بدي يقول لك إنه الراوي جاء شخص آخر، راوي آخر، فروى الحديث معه فتقوى بصديقهم. والحديث العزيز إيش هو؟ مش الحديث الذي يرويه اثنان، صح؟ فكأن الشخص الأول أو الراوي الأول جاء راوي آخر معه فقواه وقوى خبره وسانده فيه، فمن هنا قيل أنه سمي العزيز. طبعا هذا المعنى معنى التقوية، ويمكن واحد يقول طب الشيخ هذا مش فقط في هذا النوع، طب حتى المشهور مش ما رواه ثلاثة فصاعدا، الراوي في رواه مش بس واحد ثاني، في رواه سندوا. أقول صحيح هي فقط مجرد مناسبة، يعني كأنه هذا النوع هكذا يعني أرادوا أن يخصوا لهذه القضية، إنه كان واحد ضعيف لحاله جاء شخص آخر قوى فأصبح عزيزا، فتقوى بصديقه فأصبح عزيزا قويا، فقط هذه مناسبة يعني نستأنس بها. صحيح هذه العزة بمعنى القوة موجودة حتى في المتواتر بالتأكيد وفي المشهور يعني من باب أولى من العزيز الذي معنا، لكن هي كما قلنا مجرد مناسبة لغوية. فلا نقول لماذا ما سميته المشهور عزيز، هو بالناحية اللغوية عزيز، والمتواتر من باب أولى من الناحية اللغوية عزيز، فهي فقط مجرد مناسبة. فإذا ابن حجر رحمة الله عليه يبين باختصار أن الخبر الذي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة إنما سمي عزيزا إما من عز يعز بمعنى يندر، لأن هذا النوع من الخبر فعلا الذي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة قليل الوجود نادر الوجود في علم الحديث. ورح نناقش هذه القضية مع ابن حبان، لأن ابن حبان البستي سيأتي معنا أصلا يقول هذا مش موجود، العزيز اللي بدكم إياه مش موجود، ما عندنا هذا النوع، رح نناقشه إن شاء الله. وإما سمي عزيزا من عز يعز بمعنى يقوى، فهذا الخبر الذي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة كان هناك راوي يرويه فجاء راوي آخر ثان سانده وساعده فتقوى به، فهذه هي المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لماذا اختاروا كلمة العزيز لهذا النوع من الخبر. تمام؟ لذلك قال وسمي بذلك، يعني سمي هذا النوع من الخبر عزيزا إما لقلة وجوده، اكتبوا تحتها، وهذا يكون من عز يعز بكسر العين، وإما لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق أخرى اللي هو صاحب اللي سانده، وهذه اكتبوا عندها من عز يعز بفتح العين. تمام؟ طيب الآن فهمنا فكرة العزيز كمفهوم، وعرفنا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أو لماذا اختيرت هذه الكلمة لهذا المعنى. الآن سيستطرد ابن حجر رحمة الله عليه في مسألة من المسائل الحديثية المشهورة، وهي مسألة هل العزيز فصاعدا شرط في الصحيح أو ليس شرطا في الصحيح. يعني الآن بدي أن تضعوا ترجمة على هذه المسألة نترجمها بعنوان ثم بعد ذلك نشرحها. المسألة التي معنا الآن إيش قال ابن حجر؟ وليس شرطا للصحيح، وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي. الآن سنترجم نضع عنوان لهذه المسألة ثم نناقشها بعد ذلك. عنوان المسألة تقول، اكتبوا عندكم: هل شرط الحديث النبوي حتى يحكم عليه بالصحة أن يكون عزيزا فصاعدا؟ هل شرط الحديث النبوي حتى يحكم عليه بأنه صحيح أن يكون عزيزا فصاعدا؟ عزيزا فصاعدا، عزيز أو مشهور أو متواتر، إذا كان أقل من عزيز هل يمكن يكون صحيح ولا لا؟ هذه هي المسألة. تمام، هذا سيقودني يا أحبتي إلى الحديث. أولا يعني سأضطر الآن أتكلم عن ما هو الحديث الصحيح حتى نفهم إيش المسألة. إيش يقول السيد رحمة الله عليه في ألفية الدرر؟ حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. الآن الحديث الصحيح، وأظن كثير منكم الذين درسوا دورات مبتدئة في علم الحديث يستطيع يعرف الحديث الصحيح، ومن خلال تعريف الحديث الصحيح نستخلص شروطه. ما هو الحديث الذي نحكم عليه بأنه صحيح؟ طيب دعونا نضع الشروط المعروفة عند علماء الحديث. نقول شروط الحديث الصحيح: واحد، اتصال السند. اثنين، عدالة الرواة. ثلاثة، ضبط الرواة. أربعة، السلامة من الشذوذ على خلاف في هذا الشرط. خمسة، السلامة من العلة القاضية. تمام؟ طبعا احنا مشايخ اظن الصورة اصبحت عندكم واضحة. تقديم الحديث، تقسيم الحديث الى صحيح مقبول والى ضعيف مردود، هذا اين يأتي؟ في الآحاد. اما الحديث المتواتر ما فيش نقاش اصلا، ما بتقسم صحيح وضعيف، هو يفيد العلم. ومشكلتنا كان الخلاف هل هو علم ضروري ولا نظري، يكون هناك نناقش. اما لا اشكال في قبوله قولا واحدا. فهذه الشروط التي نذكرها نتكلم شروط صحة خبر الآحاد. يعني لو الطالب وضع شروط الحديث الصحيح، شروط صحة خبر الآحاد مكانها نفس الشيء، العنوان صح. شروط الحديث الصحيح، وهذا أيضا هو نفس تعريف الحديث الصحيح، الشروط هي نفس التعريف، مش بقوله في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي رواه العدل الضابط مع اتصال السند وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. الشروط هي نفس تعريف الحديث الصحيح. هذه شروط الحديث الصحيح المشهورة عند العلماء: أن يكون السند متصل ما فيه انقطاع. طبعا عند علماء الحديث، عند علماء هذه الشروط، عند علماء مين؟ احفظوها، عند علماء الحديث. ليه؟ لأنه عند الأصوليين والفقهاء لا، ممكن تختل بعض هذه الشروط ويقبل الحديث، ويقبل الحديث. فهذا التقسيم الخماسي أو هذه الشروط الخماسية هي شروط الحديث الصحيح عند علماء الحديث في علم مصطلح الحديث. في علم أصول الفقه وعند الفقهاء لهم نظرة أخرى في بعض الشروط، لهم نظرة أخرى في بعض الشروط. وهذه المشكلة أحبتي، أن بعض الطلبة مثلا خلص يدرس مصطلح الحديث، شيخه في الحديث بأخباره أن شروط الحديث الصحيح خمسة، بيمسك هذه الشروط وبيطبقها على الأصوليين وعلى الفقهاء وبيجبرهم أنهم يقبلوا ما هو درسه في علم مصطلح الحديث. هذا خطأ منهجي علمي. عليك أنك تعرف ما هو الحديث الصحيح في مصطلح الأصوليين والفقهاء، وأن تعرف شروط الحديث الصحيح عند المحدثين، فتطبق في كل منهج ما ترى. الآن أنت تختار بعد ذلك منهج المحدثين ترى أصواب، تختار منهج الأصوليين هذا أمر آخر، لكن لا تحاكم الأصوليين والفقهاء على منهجك. أنه هذه القضية كثير الآن تطرح مسائل فقهية في مجتمعنا، في واقعنا، في مسائل تتعلق بصيام مس المصحف لغير الطاهر، مسائل صيام يوم السبت، بعض المسائل الآن استحضرني كثير من المسائل تصلنا يعني فتاوى من بعض الشباب المستعجلين. هذه الفتاوى مبناها أن المخالف لهم لا يوجد عنده حديث صحيح، لا يوجد عنده حديث صحيح. طبعا من المخالف لهم؟ بكون المذاهب الأربعة، مخالفة له، والمذاهب الأربعة ما عندها حديث صحيح. لماذا؟ لأن الحديث الذي استند عليه أرباب المذاهب الأربعة مثلا حديث فيه انقطاع في السند، فبالتالي لا دليل عندكم. الآن جمهور المذاهب، مش كل المذاهب الأربعة، جمهور المذاهب خاصة مثل الحنابلة والمالكية والحنفية يقبلون الحديث حتى ولو كان فيه إرسال، حتى ولو كان فيه إرسال، والإرسال على التحقيق وانقطاع في السند، فيقبلون الحديث المرسل بشرط أن يكون الرواة كلهم عدول وكلهم عندهم ضبط والحديث سليم من العلة القادحة. ما عندهم مشكلة في قبول الحديث الذي فيه انقطاع بوجود الشروط الأخرى على تفصيل في المذاهب. هي الفكرة فقط التي أردت أطرحها، أنه أنت عندما تقول للمخالف لا يوجد عندك دليل، أولا عليك أن تفهم منهج المخالف لك في الاستدلال. قد يكون المخالف يقبل أحاديث ويعمل بأحاديث بشروط أقل من الشروط التي أنت تشترطها، فلا تأتي له لتقول ليس عندك دليل، بل قل له عندك دليل، وأنا مثلا على طريقة المحدثين أرى أنه أنت تقبل أدلة أنا لا أقبلها، وفند أصله في عدم أنه لا يجوز لك أن تقبل الحديث مع وجود انقطاع في السند. ناقش في الأصول، لا تبدأ تقول له أنت لا يوجد عندك دليل، بل هو عنده دليل وهو يرى أن الحديث المرسل فيه انقطاع ولكنه مقبول ويحتج به على الأحكام. أنت على منهج المحدثين ترى أن الحديث المرسل الذي فيه انقطاع غير مقبول وغير صحيح، تناقش المخالف لك في الأصل وبين له أنه أصله خطأ، أما مباشرة تقول له ليس عندك دليل، هذه منهجية خاطئة تدل على أصلا عدم إدراك الطالب بطريقة المخالف في الاستدلال. المهم، شروط الحديث الصحيح عند علماء الحديث خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة القادحة. تمام؟ إيش معنى هذه الشروط؟ مش بحثي الآن، رح أتي عليها بالتفصيل. إيش اتصال السند؟ إيش يعني عدالة الرواة؟ إيش يعني ضبط الرواة؟ لكن الحديث إنه البعض اشترط شرطا سادسا، البعض اشترط للحديث الصحيح شرطا سادسا، ما هو؟ كونوا محور النقاش. الشرط السادس سأضعه بالأزرق لأنه ليس بصحيح، سأضعه بالأزرق لأنه ليس بصحيح وهو موضع النقاش. البعض اشترط شرطا سادسا للحديث الصحيح وهو أن يكون له راويان فصاعدا. بعبارة أخرى، هاي عبارة أخرى، أن يكون عزيزا فصاعدا. هناك من اشترط في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة أن يكون هذا الحديث له راويا، له راويان فصاعدا في كل طبقة طبعا، وأظن هذا مفهوم من خلال القيد الثاني أن يكون عزيزا فصاعدا. البعض اشترط في الحديث الصحيح شرط سادس، يقول الحديث الصحيح شرطه أن يكون في كل طبقة من الطبقات هناك راويان فصاعدا، في كل طبقة، نعم في كل طبقة راويان فصاعدا. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أن يكون الحديث عزيزا فصاعدا، هذه هي، يعني إما أن يكون عزيز أو مشهور أو إيش، متواتر. بالتالي إذا وجد في طبقة من الطبقات ولو طبقة واحدة فيها راوي واحد اللي هو إيش، هو الغريب النوع الأخير، هذا الحديث ليس بصحيح. فإذا جعل العدد شرط في الصحة، لاحظوا الذي أضاف الشرط السادس أدخل قضية العدد في صحة الحديث، فيقول لابد في كل طبقة من الطبقات راويان فصاعدا، فبكون الحديث يا عزيز يا مشهور متواتر، أكيد بالتأكيد من باب أولى أصلا مش داخل معنا. فإذا كان عندي ولو طبقة من الطبقات فيها راوي واحد، بعبارة أخرى إذا كان الحديث غريب انتهى، ليس بصحيح حتى لو جمعت الشروط الخمس السابقة، حتى لو كان في اتصال وعدالة رواة وضبط رواة وسلامة من الشذوذ والعلة، لكن في طبقة من الطبقات فيها راوي واحد، خلص الحديث لا نحكم عليه بالصحة لا نقبل. هذا الشرط من الذي قال؟ فهمتم الشرط؟ تمام. من الذي أضافه؟ هذا الشرط أضافه أبو علي الجبائي من المعتزلة، أضافه أبو علي الجبائي من المعتزلة. دعوني أجلس ناقش أبو علي الجبائي. هذا الشرط أضافه أبو علي الجبائي من المعتزلة، انت معتزلة وفي علم الحديث يعني شوية العبارة فيها تناقض صح؟ يعني المعتزلة اصحاب المنهج العقلاني فبضاعتهم في الحديث عادة تكون ضعيف، لكن في النهاية رأي ونناقش، يعني حتى لو كان رأي من المعتزلة ينبغي ان يناقش هذا الرأي. ابن دقيق العيد طبعا ايش يقول؟ يقول ولا عبرة لمذهب الجباء ولا من وافقه من القدرية. هم العلماء بشكل عام لما يجدوا ان المعتزلة هم اللي وضعوا ايديهم في علم الحديث وقفوا انتهى. لذلك ابن دقيق العيد امام كبير رحمة الله تعالى عليه يقول ولا عبرة بمذهب الجباء ولا بمن وافقه من القدرية. فهم المعتزلة القدرية في باب الاعتقاد في مسائل القدر، لذلك يسمون معتزلة ويلقبون ايضا ب القدرية. ما شاء الله في علم الاعتقاد نعرف لماذا سمي المعتزلة بالقدرية. ابن حجر يقول طبعا ابن حجر مباشرة أصلا ما ناقش يعني من أبو علي الجبائي وقال وليس شرطا للصحيح، قال وليس شرطا للصحيح. طبعا الطالب لما مباشرة يقول وليس شرطا للصحيح، إيش هو ليس شرطا بالصحيح؟ مباشرة ابن حجر إيش هو ليس شرطا بالصحيح؟ يعني أن يكون الحديث عزيزا، ليس هذا شرط في قبول الحديث، ممكن يكون الحديث أقل من العزيز ويقبل، هذا معنى كلامه وليس شرطا للصحيح. وأظن على السبورة اتضح المقام إنه في اختصار في كلام ابن حجر نحن نحتاج أن نبسط هذا الاختصار. فإذا ابن حجر يقول ليس الحديث العزيز أو ليست العزة في الحديث أو في الخبر شرط حتى يكون الخبر صحيح، ممكن يكون الخبر ما وصل لأن يكون عزيزا، يكون غريب أقل ويكون صحيح. فليس باختصار ليست العزة فصاعدا، طبعا ليست العزة فصاعدا، ممكن بعض الطلاب يظن انه لازم يكون الحديث عزيز فقط حتى تحكم عليه بانه صحيح، لا المراد العزيز فصاعدا، لانه مش بس العزيز، لانه اكيد مش شرط يكون صحيح عند مولى على اي النظر. تمام، فاذا ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. من الذي زعمه؟ قال وهو ابو علي الجبائي من المعتزلة. في الحقيقة مشايخنا عندما ننظر في الكتب التي تنقل عن أبي علي الجبائي رأيه في المسألة نجد رأي أبو علي الجبائي أوسع قليلا مما ينقل عنه، وهذا أكتبه عندكم. تقول أبو علي الجبائي يقول شرط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فصاعدا أو يعضده قول الصحابة أو الانتشار، يعني انتشار العمل به بين العلماء. فإذا الآن الموضوع اختلف. أبو علي الجبائي إيش رأيه؟ صح هو يشترط أن يرويه اثنان فصاعدا، طب إذا ما رواه اثنان فصاعدا رواه واحد مثلا في طبقة من الطبقات، لا هو مش مباشرة بحكي الحديث ضعيف أو لا نقبله، بل هو يقول هل عدد قول صحابنا، هذا حديث مثلا غريب رواه واحد، هل عدد قول صحابي أو انتشار انتشر العمل به؟ إذا عدد قول صحابي أو انتشر العمل به أيضا أبو علي الجبائي يقبله. فنحن حتى نكون منصفين مع أبي علي الجبائي يجب أن نأخذ رأيه بكليته، فنقول التحقيق أن أبا علي الجبائي يقول شرط الحديث الصحيح أن يرويه باثنان فصاعدا أو يعضده قول صحابي أو انتشار العمل به. فإذا لو قال لك شخص أبو علي الجبائي لا يقبل الحديث الغريب تقول له لا هذا الإطلاق ليس بصحيح. هو يقبل الحديث الغريب متى يا مشايخ؟ متى يقبل الحديث الغريب؟ إذا قال الحديث الغريب اللي رواه راوي واحد في طبقة ولو في طبقة من الطبقات متى يقبله؟ إذا انتشر العمل به أو عضده قول صحابي. فإذا لابد نكمل رأي أبو علي الجبائي حتى نكون منصفين معه. طبعا أبو علي الجبائي له استثناء في الحديث الذي يتعلق بحد الزنا، أي حديث يتعلق بحد الزنا يشترط فيه أن يكون رواته أربعة فصاعدا بناء على الشهود الذين يثبت بهم الزنا أربعة، فيقول أي حديث يتعلق بحد الزنا يشترط أن يرويه أربعة فصاعدا. طبعا هذه تحكمات رقمية عددية لا دليل عليها في الحقيقة، يعني أنك تقيس أنه لازم يكون الخبر المروي في الزنا رواته أربعة بناء على أن الشهود أربعة، هذه مناسبة بعيدة وعلاقة بعيدة. لكن أنا بهمني في النهاية أكون منصف في طرح رأي أبي علي الجبائي رحمة الله تعالى عليه. إذا فهمنا رأيه بكليته طيب نرجع نناقش في قضية الاثنين. قال وليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. طب هل هناك شخص آخر وافق أبا علي الجبائي؟ الآن ابن حجر يقول وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. مر معنى الحاكم؟ نيسابور. بعد وذكروا ابن حجر في المقدمة أنه من أوائل من صنف في علم مصطلح الحديث بعد الرمح هرمزي، ألف كتابه معرفة علوم الحديث. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه في معرفة علوم الحديث كلامه في كتابه هذا كلامه يومي، مش صريح لكن يومي في إيماء. يومي معنى إيش؟ إيماء، مش صراحة، إيماء على أنه موافق لأبي علي الجبائي في رأيه أنه يشترط الحديث الصحيح رواية اثنين فصاعدا، أو رواية اثنين عفوا فصاعدا. أكرمك الله. تمام. الآن بدنا ننظر هل كلام ابن حجر في نسبة هذا الرأي إلى الحاكم صحيح ولا خطأ. خلونا ننظر من أين فهم ابن حجر العسقلاني أن الحاكم في معرفة علوم الحديث يوافق من الجبائي. دعونا ننظر. قال وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال، أنا سينقل كلام الحاكم في علوم الحديث، حيث قال أي الحاكم الصحيح يعني الحديث الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الآن ابن حجر يقول هذا الكلام يومئ إلى كلام الجبائي إنه شرط الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فصاعدا. هل هذا الكلام يقول هذا؟ نعم. يقول الحاكم مرة أخرى الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه من؟ الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له، هذه له ضعوا تحتها خط لأن هي موطن الإشكال عند ابن حجر. الضمير في له يعود على من؟ على إيش؟ على الصحابي. مشكلة ابن حجر يا مشايخ أنه أعاد هذا الضمير على ماذا؟ على الصحيح. فابن حجر كيف يفهم هذا؟ يقول الصحيح، الآن سأذكر لك فهم ابن حجر ثم كيف خالفه العلماء. طبعا ليس هذا تصحيحنا، العلماء هم الذين قالوا ابن حجر أنت فهمت كلام الحاكم على غير الوجه الصحيح. الآن ابن حجر كيف فهم كلام الحاكم؟ كلام ابن حجر الآن، ابن حجر يقول الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له، أي بأن يكون للصحيح راويان، هيك فهمنا، بأن يكون للحديث الصحيح هيك راويان. لكن في الحقيقة كلام ابن حجر يأبى ذلك، عفوا كلام الحاكم وسياق الكلام يأبى ذلك. فالضمير في له لا يعود إلى الحديث الصحيح بأن يكون له يعني للحديث راويان، بل هو في الحقيقة يعود إلى الصحابي. فيقول الحاكم الصحيح الحديث الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. كيف يزول عنه اسم الجهالة؟ بأن يكون له، أي بأن يكون للصحابي راويان، بأن يكون للصحابي راويان. فالحاكم يتكلم عن قضية أخرى، يتكلم هنا عن قضية أخرى هو يراها. الحاكم ماذا يريد أن يقول؟ يقول الحاكم شرط الحديث الصحيح عندي عند الحاكم أن يكون الصحابي، اكتبوا هذا، شرط الحديث الصحيح عند الحاكم أن يكون الصحابي الذي يروي هذا الحديث معلوم الصحبة، معلوم إيش؟ الصحبة. وأقل بالتالي معلوم الصحبة يعني زائل عنه اسم الجهالة مش مجهول. وأقل حد عند الحاكم، أقل حد مقبول عند الحاكم لإزالة الجهالة عن الصحابي ما هو؟ أن يكون له راويا. فإذن الحاكم هو لا يقول إنه شرط الحديث الصحيح أن يكون له راويا، لا، ليس هذا الذي يقصده. هو يتكلم عن قضية أخرى تماما، يتكلم يقول شرط الحديث الصحيح عندي أن يكون الصحابي الذي روى هذا الحديث معروف مشهور زالت جهالته. الآن كيف ستزول الجهالة؟ الحد الأدنى، الحد الأدنى لإزالة الجهالة على الصحابة ليكون معلوما عند الحاكم ما هو؟ أن يكون لهذا الصحابي راويا. فأي صحابي له راويان فأكثر خلاص يكون عند الحاكم معلوم وليس مجهولا. فإذن هو يتكلم عن ضابط رفع الجهالة في الصحابي، ولا يتكلم عن أن شرط الحديث الصحيح أن يكون له راويان. فبالتالي اعترض على ابن حجر وقيل له أنك لم تفهم كلام الحاكم رحمة الله تعالى عليه على الوجه الصحيح، تمام؟ وأين الإشكال؟ والله تعالى أعلم في الضمير في له، أن ابن حجر أعاد على الحديث الصحيح أن يكون للحديث الصحيح راويان، والصحيح أن الضمير له يعود على الصحابي بأن يكون للصحابي راويان. وضحت القضية؟ فإذا الحاكم في الحقيقة ليس مع أبي علي الجبائي، يتكلم عن قضية أخرى. فإذا الخلاف مع أبي علي الجبائي. الآن انتهى الكلام عن هذه المسألة، انتهى الكلام عن هذه المسألة، والجواب الصحيح في الرد على أبي علي الجبائي أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أن العدد شرط لقبول الحديث. هل هناك دليل أحبتي من الكتاب أو من السنة يدل على أننا حتى نقبل حديث خبر لابد من الاثنين فصاعدا؟ لا العقل يدعو إلى ذلك، ولا يوجد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من عمل الصحابة يدل على اشتراط هذا العدد، العزيز فصاعدا، الاثنان فصاعدا. بالتالي أبو علي الجبائي هو الذي يحتاج إلى مستند. هو ممكن يقول لك إنه الواحد يقبل الخطأ، الواحد يقبل الخطأ، فبالتالي وجود شخص آخر معه هو الذي يقوي الظن فيجعل الحديث صحيح، لأن الواحد ممكن يخطأ. طب إحنا بنقول له هذا الواحد الذي يمكن يخطأ نحن وضعنا له ضوابط، نحن قلنا لابد يكون عدل ضابط، والضبط سنعرفه، ضبط صدر وضبط كتاب وله شروط معروفة. فإذا كان عندنا واحد عدل ضابط والحديث متصل السند وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، ما المانع من قبول خبره؟ أن نبقى على الاحتمالات العقلية، هذا في الحقيقة سيرد كثير من الأحاديث، ليس فقط الحديث الغريب بل حتى العزيز. يعني العزيز ألا يحتمل أن يكون الاثنان تواطأ على الكذب؟ مش ممكن؟ ممكن. نبدأ في الاحتمالات العقلية، نفتح المجال معها لن نصل إلى شيء. سنبقى سننكر السنة في النهاية. من يفتح عقله لكل الاحتمالات العقلية الواردة سيكذب السنة النبوية في النهاية، أو مقدار كبير من السنة النبوية، ويبدأ يأخذ بالاحتمالات العقلية ولو بعيدة، على طريقة الرازي في أن السمعيات لا تفيد القطع أبدا عند الرازي، بناء على القانون الكلي الذي وضعه في أساس التقديس وغيره من مصنفاته، أنه أي نص سواء كان من القرآن أو من السنة يحتمل التخصيص، يحتمل المجاز، يحتمل الاشتراك، ويحتمل وجود معارض عقلي له، يحتمل احنا غير متأكدين متقطعين من عملية نقله. بدأ يفتح المجال لاحتمالات عقلية المشهورة، الاحتمالات العشر اللي طرحها، فوصل نفسه لنتيجة الرازي انه ما في اي نص يمكن بنفسه بذاته يفيد القطع. النصوص كلها عنده تفيد الظن، حتى المتواتر النص يفيد الظن عنده، النص، لأنه لو ثبت طريقه ممكن هو كنص يحتمل المجاز، يحتمل الاشتراك، يحتمل المعارض العقلي، يحتمل. فهو جلس يفتح كل الاحتمالات العقلية على أبوابها، فوصل لنتيجة نهائية أنه النص وحده لا يمكن أن يفيد القطع أبدا في حالة من الأحوال. طبعا رد عليه ابن القيم في الصواعق المسر وابن تيمية وغيرهم. فمنهجية فتح الاحتمالات العقلية من دون دليل واضح منهجية خاطئة غير علمية، وللأسف أننا لا نمارس هذه المنهجية في حياتنا اليومية. في الآن لما تذهب في حياتك اليومية تطلع على مثلا على كليتك على جامعتك، هل بتقول والله ممكن يصير معي حادث سير ما بدي أطلع؟ احتمال عقلي. لو أننا سنفتح الاحتمالات العقلية ونمارسها في حياتنا سنكف عن كثير من الأعمال بحجة وجود احتمال عقلي للأمر الخاطئ أو الأمر المحظور، ومع ذلك نحن لا نلتفت، مشي على الأمر العام إنه خلص ما بدنا نسير على هذه الطريقة حتى تسير الأمور. لماذا نبدأ بفتح الاحتمالات العقلية الموهومة البعيدة أكثر وأكثر في الأحاديث النبوية؟ فبالتالي هذه منهجية بشكل عام، المنهجية العقلانية منهجية المدرسة العقلانية. يعني رأي أبو علي الجبائري المعتزلي اليوم يأخذ أشكال أخرى في المدرسة العقلانية المعاصرة في قضية التعامل ورد الأحاديث النبوية، لأنه هذا الحديث يحتمل وهذا الحديث يحتمل وهذا يحتمل، نبقى يحتمل يحتمل يحتمل وفتح المجالات العقلية من دون دليل واضح، هذا في الحقيقة هو باب لرد الحديث النبوي والسنة المطهرة. تمام، انتهينا من كلام أبي علي الجبائي والمناقشة السريعة له في الحقيقة حتى لا نطيل. نذهب إلى مسألة أخرى متعلقة بالمسألة السابقة لكنها تتعلق بجزئية معينة. انظروا ماذا قال ابن حجر: وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. الآن هذه مسألة جديدة لها علاقة بالمسألة السابقة لكن هي في الحقيقة مسألة مستقلة. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة تتعلق أحبتي بشرط البخاري في صحيحه. البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، ألزم نفسه بشروط في الحديث التي في الأحاديث التي يوردها في هذا الكتاب. البخاري في كتابه الصحيح ألزم نفسه بشروط في الأحاديث التي سيوردها في هذا الكتاب، هو لا يورد أي حديث، لا، عنده شروط معينة لإدخال الحديث في صحيحه. ما هي شروط البخاري؟ هل البخاري نص على شروطه بشكل واضح؟ قال أنا شرطي لإدخال الحديث في صحيحي أن يكون الحديث كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا، البخاري لم يصرح بشرطه. طب كيف بدنا نعرف شروطه؟ العلماء هم الذين اجتهدوا في التعرف على شروط البخاري من خلال استقراء الأحاديث والأسانيد التي أوردها في صحيحه. تمام؟ احنا بدنا نعرف الفكرة من أصل إن البخاري ما شاء الله حافظ من حفاظ الإسلام، عنده آلاف مؤلفة من الأحاديث، الآن انتقى منها مجموعة معينة هي التي أدخلها في صحيحه، أليس كذلك؟ طيب لماذا اختار هذه الأحاديث المعينة؟ بالتأكيد لك معايير لهذه الأحاديث هي التي جعلت البخاري يختار دون غيرها. ما هي هذه المعايير اللي يسمى الآن في المصطلح الحديث شرط البخاري؟ هل البخاري نص على ذلك؟ قال معايير 1 2 3؟ لا، العلماء هم الذين استنبطوا، بدأوا في عملية الاستنباط لمعرفة شرطه معاييره من خلال استقراء الأحاديث والأسانيد التي أوردها. وإن شاء الله راح نتكلم عن شرط البخاري، سيأتي معنا الكلام في النزهة، لكن بدنا نتكلم عن شخصية واحدة حاولت تستنبط شرط البخاري، أبو بكر بن العربي الإمام الكبير الإمام المالكي صاحب أحكام القرآن وتلميذ الغزالي. أبو بكر بن العربي يقول في شرحه على البخاري، هل هناك شرح مطبوع اسمه شرح ابن العربي على البخاري؟ في الحقيقة أنا لا أعلم أن هناك شرح مطبوع، وإنما يعني يقولون صاحب كتاب هداية العارفين ذكر أن هناك شرح لابن العربي على صحيح البخاري، كأنه لم يصل، ربما هذا من التراث الذي ضاع، إلا إذا وجدت مخطوطة في برلين أو شيء من ذلك واحد وقفنا عليها جزاه الله خيرا، لكنني لا أعلم وجود شرح مطبوع اسمه شرح البخاري لأبي بكر بن العربي، فقد يكون من التراث الذي ضاع، والحمد لله على كل حال. أبو بكر بن العربي قام بمحاولة استنباط شرط البخاري معياره في صحيحه، فإيش قال؟ صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه على البخاري بأن ذلك شرط البخاري. إيش يعني ذلك شرط البخاري؟ يعني البخاري ذلك تعود على رأي الجبان السابق أن البخاري يشترط لإخراج الحديث في كتابه أن يكون الحديث له راويان فصاعدا في كل طبقة من طبقات الإسناد. يعني البخاري يشترط في الحديث الذي يريده في كتابه أن يكون هذا الحديث هذا الخبر عزيز فصاعدا، عزيز فإيش؟ فصاعدا، نفس منهجية نفس طريقة أبو علي الجبائي أن يكون عزيز فصاعدا. لكن هذا أبو علي الجبائي، الفرق بين كلام ابن العربي وكلام أبو علي الجبائي أن أبو علي الجبائي يقول العزيز فصاعدا شرط للصحيح، لا، أبو بكر بن العربي هو إيش بقول؟ بقول إن البخاري شرط في كتابه فقط، فهو بتحدث أبو بكر بن العربي فقط في جزئية معينة. شرط البخاري في كتابه أن يكون الحديث عزيزا فصاعدا، وليس شرط الحديث الصحيح بشكل عام. فكلام تمام مختلف، تماما مختلف، صحيح؟ أنه بعض الطلبة قد يخلط. لا، أبو بكر بن العربي يتكلم عن إيش شرط البخاري في إخراج الحديث في كتابه، أن يكون عزيزا فصاعدا، فهذه مسألة أخرى تماما. الآن هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام الذي طرحه ابن العربي وزعم أنه شرط البخاري صحيح؟ الآن حتى نحكم أنه صحيح أو غير صحيح، إيش لازم نعمل؟ نستقرأ أحاديث التي أوردها البخاري. فإذا كل الأحاديث اللي أوردها البخاري فعلا أحاديث عزيزة فصاعدا، يكون كلام ابن العربي صحيح. طيب هلا استقرأ العلماء، انظروا ماذا ناقشوا ابن العربي. يقول ابن حجر: أجاب أي ابن العربي عما أورد عليه من ذلك. عما أورد عليه من ذلك، معناها في ناس ناقشوا ابن العربي وقالوا له كلامك غير صحيح، أوردوا عليه أحاديث. هناك من العلماء من أورد على ابن العربي أحاديث في صحيح البخاري ليست عزيزة، بل من قبيل الغريب، أقل من العزيز، أدخلها البخاري في صحيحه. إيش هذا المثال الذي أوردوه عليه؟ بدي أذكره على السبورة ثم بعد ذلك نقرأ المناقشة. طبعا على الهامش أحبتي، الإمام أبو بكر ابن العربي، هذا بالتعريف ابن العربي بأل التعريف. لماذا؟ لأنه ابن عربي بالتنكير هذا رأس من رؤوس الصوفية الباطنية الملاحدة، هذا رأس من رؤوس الصوفية الباطنية الملاحدة، وإن عظموه لكم في هذه الأيام ونشروا كلامه وكتبه، لكن ابن عربي بالتنكير هذا صوفي باطني كلامه أقرب إلى كلام الملاحدة منه إلى كلام أهل الدين وأهل الملة المحمدية، لكن نترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الآن ابن العربي رحمة الله عليه، العلماء أوردوا عليه مناقشات. أول مناقشة، أول حديث يرد على ابن العربي رأيه، تعرفوا إيش هو؟ أول حديث يرد رأي ابن العربي ويبين أنه رأي خاطئ، هو أول حديث في صحيح البخاري. أول حديث في صحيح البخاري، أخرج البخاري يقول: حدثنا الحميدي عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن أبي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث: إنما الأعمال بالنية. مشهور حديث: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا البخاري لم يخرج الحديث بطوله في البداية، أخرجه في أثناء الكتاب. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع، رواه في أكثر من موضع، وبدأ به كتابه كما هو معلوم في عادة المحدثين وأهل العلم أن يبدأوا كتب الأحكام بحديث إنما الأعمال بالنية تصحيحا لنياتهم وما شابه ذلك. المهم، حديث إنما الأعمال بالنية أول حديث أورده البخاري في صحيحه. طبعا له عدة روايات، رواية إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات، تمام؟ هذا الحديث بدنا نشوف سنده، ننظر أولا إيش نوعه من الأسانيد، هل هو غريب، عزيز، مشهور، متواتر. هذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا من؟ عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب، تمام. ورواه عن عمر من؟ قالوا لم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، تمام. ومن رواه عن علقمة؟ محمد بن إبراهيم التيمي. ومن رواه عن محمد؟ فقط لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد رواه عدد كبير، سفيان بن عيينة وغيره من تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري، نخر بذلك، عدد كبير، وأصبح الحديث مشهورا جدا جدا بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، والكل يعمل به، وعليه ثلث الإسلام، وأصبح من قواعد الإسلام. لا نناقش في هذا، لكن النقاش في الطبقات الأولى. أنت الآن ابن عربي إيش تقول؟ ابن العربي يقول أن البخاري شرط في صحيحه أن الحديث الذي يولده يكون عزيز فصاعدا. تمام. الآن الطبقة الأولى طبقة الصحابة من فيها؟ فقط عمر بن الخطاب. هذا الحديث لم يروي غير عمر بن الخطاب. طيب الطبقة الثانية طبقة التابعين علقمة بن وقاص فقط لم يروي إلا علقمة بن وقاص واحد. الطبقة البعديها محمد إبراهيم واحد ما في غيره. الحديث في أربع طبقات إلى يحيى بن سعيد الأنصاري ما في غير واحد واحد واحد واحد. بعد ذلك اشتهر. بعد ذلك اشتهر بناء على القواعد اللي تعلمناها سابقا. احنا قلنا الحديث حتى نحكم على سنده بأنه من قبيل المشهور العزيز الغريب ننظر إلى الطبقة الأقل عدد رواة. الآن احنا معناش طبقة واحدة فيها أقل، عندنا أربع طبقات فيها واحد واحد واحد واحد. فالحديث إذا إيش نوعه؟ غريب. الحديث غريب أقل من العزيز. فابن العربي الآن إيش بده يعمل؟ أنت بتقول إنه شرط البخاري أن يكون الحديث عزيز فصاعدا، إذا أول حديث غريب. الآن انظروا ماذا قال، نناقش لا بعد أن عرفنا المشكلة في كلام ابن العربي، انظروا كيف أجاب ابن العربي عن هذا الحديث. قال: وأجاب ابن العربي عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه مظن، لأنه قال هيك. لا طار ابن العربي يعني جماعة الخير، هو أكيد قارئ يعني إمام كبير. لا تظن أنه والله أول حديث مشى عليه بسرعة زي ما بنعمل إحنا في دراستنا ومش منتبه، لا. قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات، هذا كلام ابن العربي الآن. قال: لأنه قال فإن قيل، بالتالي في شرح لابن العربي اسمه شرح البخاري، لأن البخاري ابن حجر عم بينقل منه، ابن حجر عم بينقل من كلام ابن العربي في شرحه على البخاري، بالتالي في كتاب هو شرح ابن العربي على صحيح البخاري، الله تعالى أعلم. طيب فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد، فرد يعني غريب، لأنه الغريب يسمى فرد، اكتبوا فرد فوق معناها غريب. سيأتي معنا إن شاء الله علاقة بين مصطلح الفرد ومصطلح الغريب والأقسام التي تدخل تحتها. فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد أي غريب فهو أقل من العزيز، فكيف تقول بهذا الرأي؟ فرد لم يروي إلا لم يروه عن عمر إلا علقمة، ولسه كمان البعدين، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم، ولم يروي عن محمد إلا يحيى. المهم بكفي الطبقة الأولى يعني إلى حد ذاته حتى نطبق الكلام، يعني مش محتاجين لأربع طبقات، هي بكفي الطبقة الأولى. لم يروي عن عمر إلا علقمة. قلنا ألم سيدي، انظر ماذا أجاب. قلنا: قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا. لاحظ الحجة، وأنت نفسك الآن انظر قيمها، قيم هذه الحجة. إنه ابن العربي يقول هذا الحديث إنما الأعمال بالنية صحيح، هو رواه عمر في الكتب التي بين أيدينا، لكن هذا الحديث عمر ذكره على المنبر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكيد يسمعون، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا عليه. يعني لأنهم كانوا بيعرفوه مسبقا سكتوا، ولا لو كانوا ما بيعرفوه لأنكروا على عمر، قالوا ما جبت هذا الحديث. هذه هيك مفكر ابن العربي رحمة الله عليه. أيش رأيكم هذه الحجة؟ هل فعلا لو عمر بن الخطاب أعطى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما عرفوا، هل سينكرون عليه؟ إحنا بدنا نناقش هذه القضية فقط وحدها. هل كان الصحابة دائما يتعاملوا بهذا المنهج إنه أي واحد يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفوه بيقولوا لا عفوا تعال حديثك هذا من وين؟ في الحقيقة ما كانوا يتعاملوا بهذا المنهج. لماذا؟ لأنهم كانوا يعدلون بعضهم ويعرفون أنهم على لا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم على درجة عالية من العدالة والصدق ومن الضبط. الأحماش في بعض الأحيان كان عمر بن الخطاب يأتي أبو موسى الأشعري يقول له: من حدثك بهذا؟ إيتني بشاهد. يأتي بأبي سعيد الخدري وأبو بكر يقول له: مغيرة بن شعبة من من أتيت هذا؟ فيطلب من محمد بن مسلم يشهد معه. هذا في بعض المواضع اللي يحتاج فيها إلى تثبت زائد، إلى تثبت زائد، لأن القضية كانت مهمة مثلا. لكن ليس هذا هو المنهج العام عند الصحابة، أنه إذا شخص أخبرهم بحديث من الصحابة لا يقبلونه حتى يأتي بشاهد، أو إحنا مثلا ما بنعرفه خلص نرده، لا، هم يعدلون بعضهم. فلو أننا سنتبع هذا المنهج كثير من الأحاديث لن نقبلها. فطريقة ابن العربي رحمة الله تعالى عليه في الرد في الحقيقة ليست الطريقة القوية. يعني حتى لو عمر بن الخطاب خطب بها على المنبر نعم يمكن يكون الصحابة ما عرفوا. لذلك انظروا في الحجر كيف رد على ابن العربي، قال: وتعقب ابن العربي في هذا الرد بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عن أن يكونوا سمعوه من غيره. صحيح؟ لا يلزم أن يكونوا إيش؟ سمعوه من غيره. وبأن هذه القضية الأولى، أنه الآن هل سكوت الصحابة فعلا معناته أنهم أكيد سامعينه سابقا؟ لا، ممكن يكون سمعوه أول مرة من عمر، بس لما قلته لكم أنه لا يلزم إذا كان أول مرة يسمعه أن يقول لعمر لا نقبل حديثك، لأنه أول مرة نسمعه، ليس بهذه المنهجية كان الصحابي يتعامل. فممكن فعلا عمر هو الوحيد الذي حفظ هذا الحديث من الصحابة، وهو الذي نقله إلى من بعده، وبالتالي يكون هذا الحديث فيه تفرد في الطبقة الأولى. وين التفرد؟ إنه من الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر هو الوحيد الذي نقل، ويكفي هذا لأن يكون الحديث غريبا، إنه خلص الطبقة الأولى طبقة الصحابة الذي أخذ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد هو عمر. فرضية إنه الصحابة كانوا بيعرفوه لما حدث به عمر لذلك سكتوا، هذا فرضية عقلية لا دليل لها، صح؟ لا دليل عليها. فنحن نتعامل مع الظاهر، هل هناك صحابي آخر روى؟ ما عندنا احتمالية انه في صحابي كان يعرفه بس ما خلص وسكت عن عمر لانه كان يعرفه، هذه فرضية عقلية ما في دليل بأكدها. فبالتالي لماذا ابني انا علمي على فرضيات واحتمالات عقلية لا يوجد ما يؤثبتها؟ الثابت عندنا ان عمر هو الذي نقل، من عنده شيء ثابت غير ذلك ليأتي به، هذه المنهجية العلمية. قال: وتعقى بانه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوه من غيره. طيب، ورد آخر قال: وبأن هذا لو سلم في عمر، يعني إحنا بدنا نسلم لك إنه عمر بن الخطاب لما خطب على المنبر تنزلا الصحابة اللي سكتوا كانوا عارفين بالحديث لذلك سكتوا، بدنا نسلم هذا في الطبقة الأولى. لكنه قال: وبأن هذا لو سلم في عمر، يعني في الطبقة الأولى، لكنه منع في تفرد علقمة. طب مش كيف الحديث هذا ما روى إلا علقمة؟ طيب إيش حل لك ابن العربي؟ الطبقة الثانية ما فيها إلا راوي واحد علقمة. طب والطبقة البعدية ثم تفرد محمد بن إبراهيم التيمي، ثم تفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة، تفرد به عن علقمة اللي هو علقمة بن وقاص الليثي، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد بن إبراهيم التيمي، صح؟ كل واحد تفرد عن اللي فوقه. طب أنت جاوبت عن إشكالية عمر بن الخطاب، إيش بدك تجاوب عن الإشكاليات الأخرى؟ على ما هو الصحيح والمعروف عند المحدثين في هذا الحديث. الآن ابن حجر بده يستدرك، إيش بده يقول له؟ قال: وقد الآن وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. ابن حجر الآن حتى يكون علمي في طرحه هو بده يقول صحيح وردت متابعات لعلقمة بن وقاص الليثي ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد، في متابعات لهم عن عمر بن الخطاب، متابعات انه يكون في راوي شارك علقمة بن وقاص وفي راوي شارك محمد ابراهيم وواحد شارك يحيى بن سعيد، لكن هذه المتابعات ضعيفة جدا لا التفات لها، فوجودها كعدمها. فاحنا يا مشايخ لما يكون عندنا حديث غريب او عزيز او مشهور لكن رواته ضعاف جدا، خلص فيش فائدة من تصنيفه لانه الحديث مردود، احنا بنصرفه، لكن هل سيؤثر في النهاية على الحكم؟ الأصل انه خلص هذا الحديث ضعيف، متابعات ضعيفة فلا يعتبر بها. الآن هناك متابعات قوية يعتبر بها طبعا، وبتخلي الحديث احيانا يصل الى الحسن لغيره والصحيح لغيره، وستأتي معنا ان شاء الله. لكن الكلام الآن عن هذا الحديث بحد ذاته، حديث الأعمال بالنية او بالنيات، المتابعات الواردة لعلقمة ويحيى بن سعيد ومحمد ابراهيم ضعيفة لا عبرة بها، فبالتالي الحديث يبقى ضمن الحديث الفرد. يعني لانه ايش المشكله؟ انه ممكن ابن العربي يرد على ابن حجر يقول له: بما انه انت سلمت لي انه عمر بن الخطاب ما تفرد، بالتالي انتم بتحكوا انه علقمه ومحمد بن ابراهيم ويحيى بن سعيد تفردوا، وانا بثبت لكم انهم ما تفردوا، هناك من شاركهم فلان وفلان وفلان وفلان، فابن حجر متابع للموضوع، قالوا لا استنى، هذه المتابعات ضعيفة جدا لا عبرة بها، فالحديث في النهاية صحيح تفرد به هؤلاء، المتابعات الضعيفة لا أعتبرها أبدا في هذا المقام. تمام؟ ابن حجر بده يقول لابن العربي أنا بدي أسلم لك إنه هذا الحديث الأعمال بالنية مشى معك، خلاص كل الحديث مشى معك. قال وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر، إنه مش فقط هذا الحديث إنه هو الحديث اللي هو غريب في صحيح البخاري، عندنا أكثر من حديث غريب في صحيح البخاري، فالأحاديث الغريبة في صحيح البخاري ليست فقط حديث إنما الأعمال بالنيات. فلو أنك استطعت يا ابن العربي أن تجيب عن هذا الحديث، بدنا الحديث الأخرى بدك تجيب عنها برضو وتعطينا فرضياتك في حلها الأحاديث الغريبة الأخرى. لذلك قال وكذا لا يسلم جوابه في حديث في غير حديث عمر. طب في غير حديث عمر يلا حللنا الأحاديث، فبدك تبقى تعطي فرضيات وتصورات لكل أحاديث ما إيش صار فيها، مش راح تكون طريقة علمية. لذلك ابن رشيد محمد ابن عمر ابن محمد ابن رشيد الفهري 657 هجري إيش يقول؟ يقول يعني خلاص بده يحسب الموضوع، يقول ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. يعني حسب ابن رشيد إيش يقول؟ يكفي يعني في إبطال قول القاضي ابن العربي رحمة الله تعالى عليه أول حديث مذكور في صحيح البخاري اللي هو حديث إنما الأعمال بالنية. فالعلماء أكثر العلماء ردوا على ابن العربي في هذا الرأي، ومثل ابن رشيد ابن رشيد كما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني إيش يقول؟ يكفي في بيان بطلان قول القاضي، يكفي ولقد كان يكفي القاضية، القاضي مفعول به، ولقد كان يكفي القاضية في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث، أول هو الفاعل، كلمة أول فاعل مؤخر، يعني لو أعد ترتيب عبارة ابن رشيد أن الطالب ممكن ما يفهمها بهذا التأخير والتقديم، ولقد كان يكفي أول حديث مذكور في البخاري القاضية ابن العربي في بطلان ما ادعى أنه شرط. يعني بكفيك ابن العربي حتى تعرف فساد قولك، هيك يقول له أول حديث في البخاري اللي هو حديث الأعمال بالنية. تمام؟ فإذا هذه مناقشة كانت مع القاضي ابن العربي رحمة الله عليه فيما ادعاه من أن شرط البخاري في صحيحه أن يكون الحديث عزيزا فصاعدا. تمام؟ الآن المناقشة الثالثة، لاحظوا ناقشنا أبو علي الجبائي في رأيه، ثم ناقشنا ابن العربي في مسألة أخرى، الآن سنناقش ابن حبان البستي فيما ادعاه. وأحب أن الطالب دائما يقسم الأفكار في الكتاب حتى تتضح له كل مناقشة على حدة. ادعى ابن حبان البستي رحمة الله عليه صاحب التقاسيم الأنواع والحافظ الكبير والمحدث الكبير، إيش ادعى؟ ادعى نقيض دعواه، نقيض دعواه، الضمير في دعواه يعود على ابن العربي، نقيض دعوى ابن العربي. إيش يعني ادعى نقيض دعوى؟ الآن سيفصل لك ابن حجر. فقال قال ابن حبان إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. فابن حبان أصلا يقول لا يوجد عندنا حديث عزيز. تمام؟ ابن حبان إيش يقول؟ ابن حبان يقول لا يوجد عندنا حديث عزيز. الآن ابن حبان لما قال لا يوجد عندنا حديث عزيز، بالتالي يلزم، لاحظوا العبارة التي سأعبر بها، يلزم من كلامه أنه مناقض لكلام ابن العربي، لأنه ابن العربي إيش يقول شرط صحيح البخاري؟ أن يكون عزيز فصاعدا. تمام؟ ابن حبان إيش قال؟ هو ابن حبان ترى ما ادعى نقيض دعواه بشكل صريح، لا، ابن حبان حينما قال لا يوجد أصلا حديث عزيز، كأنه يرد على، كأنه باللازم يرد على ابن العربي في شرط البخاري أن يكون الحديث عزيز فصاعدا، بقول له أصلا ما في عزيز. فهمت علي؟ فهم لذلك يقول الأصحاب الحواشي ابن حبان هو لم يدعي نقيض دعوى ابن العربي بشكل صريح، لا، هو لما قال أنه لا يوجد عزيز هذا يلزم من الرد على كلام ابن العربي، فكأنه كلمة فكأنه مهمة، فكأنه ادعى نقيض دعوى، فكأنه ادعى نقيض دعوى، لأن ابن العربي يقول البخاري يشترط العزيز فصاعدا، وابن حبان يقول أصلا لا يوجد عزيز. بس هل كلام ابن حبان صحيح انه لا يوجد عزيز؟ ابن حبان الآن لاحظوا بماذا فسر العزيز. ابن حبان قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي أي السند لا توجد أصلا. مشكلة ابن حبان رحمة الله عليه أنه فسر العزيز بشكل آخر غير الطريقة التي ذكرناها. إيش تعريف العزيز عندنا؟ ما أن يوجد له راويان ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن اثنين أو لا. ابن حبان أعطى العزيز معنى آخر ثم حكم عليه بالعدم. فهمتوا إيش عمل؟ أعطى للعزيز معنى آخر، لما أعطى معنى آخر هذا معنى الآخر غير موجود، فقال العزيز معناه كذا وهو غير موجود. هذه مشكلته. فابن حجر سيرد الآن على ابن حبان فقال قلت إن أراد أي ابن حبان أن رواية اثنين فقط، كلمة فقط ضوء تقطع خط، عن اثنين فقط لا توجد أصلا، فيمكن يمكن لسه ما استوعبنا ما استقرأنا كل الأحاديث، بس ممكن يمكن أن يسلم له. وأما صورة العزيز التي حررناها وأخبرناكم عنها، يعني العزيز بالمعنى الذي ذكرته أنا ابن حجر، فموجودة بألا يرويه. إيش معنى العزيز عندي؟ أقل من اثنين عن أقل من اثنين، اللي هو التعريف اللي أنا ذكرت لكم إياه. يعني ابن حجر برضه يعني تعريفه ضبابي بالنسبة للطالب المبتدئ، لكننا نفهم كلامه أنه يريد ابن حجر الحديث العزيز أن يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة، سواء زاد في الطبقات أخرى على اثنين أو لا، المهم وجود اثنين ولو في طبقة واحدة، وألا يقل في طبقة من الطبقات عن اثنين. ابن حبان هو كيف فاهم سورة العزيز؟ نذهب للسبورة. ابن حبان البستي رحمة الله تعالى عليه الإمام الكبير كيف فهم العزيز؟ ابن حبان تصور العزيز على النحو التالي، هذا رأي ابن حبان، يقول هيك تصور العزيز، أن يكون عندي خبر في طبقة الصحابة اثنين، الطبقة الثانية طبقة التابعين فقط اثنين، طبقة تابع التابعين فيها اثنين اثنين اثنين إلى أن يصل إلى أصحاب المصنفات البخاري ومسلم، وهذه الطبقة لأنه هي النهاية عندهم. أنت ما تصور أن النهاية راح تكون عندنا، النهاية عند أصحاب المصنفات خلاص، بعد ذلك الكتب انتشرت وأصبحت فروع إلى البخاري ومسلم وأصحاب المصنفات. فبقول ابن حبان العزيز غير موجود، لأن العزيز رواية اثنين فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط، هذه غير موجودة. طبعا كيف يعني رواية اثنين فقط عن اثنين فقط؟ في الحقيقة هذا لها أكثر من شكل، وهذه معلومة على الهامش بحب الطالب يفهمها. كيف يعني رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين؟ أعطيكم الإشكال اللي بتصورها ابن حبان وادعى أنها غير موجودة. رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، أعطيكم الإشكال اللي ممكن تيجي عليها، احتمالات العقلية. الصورة الأولى مثلا، هذا الاحتمال العقلي الأول، يكون عندنا خبر ممتاز، مثلا راوي أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة، ممتاز. ثم عن أنس مثلا يأتي صهيب بن عبد العزيز، وأبو هريرة مثلا بالأعرج. لاحظ الطبقة الأولى اثنين، الطبقة الثانية اثنين صح؟ بعد مثلا عن صهيب مثلا يأتي شعبة، وعن الأعرج يأتي أبو الزينات عبد الله بن ذكوان، وعن شعبة يأتي شخص، وعن أبو الزينات يأتي شخص، ممتاز، وصلنا للبخاري. فهذه رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين حتى وصلنا للبخاري. هذه بقول ابن حبان إنها إيش؟ مش موجودة. رواية اثنين عن اثنين عن اثنين فقط صح؟ في كل الطبقات عندي كم راوي؟ ما فيش زيادة. طب ممكن شكل آخر تأتي، ممكن شكل آخر أورجيك، ممكن شكل آخر مثلا. طب مثلا الآن سأذكر أسماء رواة ممكن يكون من ناحية الحديثية صحيحة أو خطأ، إنه سمع أو ما سمع، أنا فقط التمثيل تمام. الآن سألك مثلا عائشة رضي الله عنها، مثلا أقول عائشة وجابر، فنقول مثلا عائشة عندنا خبر بتروي عائشة وبروي جابر بن عبد الله، تمام؟ عائشة مين روى عنها؟ مثلا عطاء ابن يسار وعطاء ابن أبي رباح. وجابر مين روى عنه؟ عطاء ابن أبي رباح، تمام؟ بهذه الصورة. الآن برأيكم هذا عزيز مثلا، وبعدين مثلا عطاء بن يسار وعطاء بن رباح روى عنه راوي، أو راوي روى عنه مثلا شعبة ومثلا سعيد مثلا، أو عمرو بن الحارث مثلا، وشعبة مثلا روى عنه شخص واحد، وعمر روى عنه شخص اثنين، خلص وصلنا مثلا للبخاري. إذا الطبقة الأولى، لاحظوا هذا غير شكل آخر، هذا شكل آخر، اثنين اثنين اثنين على اثنين، بس طريقة الترتيب بتختلف. إنه هون طبقة الصحابة مين فيها؟ عائشة وجابر اثنين. طبقة التابعين هون اللي في قضية، لأنه الطالب ممكن يخربط هون. طبقة التابعين كم شخص فيها؟ أو ممكن الطالب يستعجل يقول الشيخ فيه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، نقول له لا، هم عطاء بن أبي رباح ونفسه عطاء بن أبي رباح، لما تعدد لهم ما قدهم ثلاثة. صحيح انه عطاء اخذ عن جابر هون وهون تلقاه عن عائشه، بس المهم انه نفسه عطاء. فبالتالي الحديث عطاء بن يسار في طبقه التابعين وعطاء بن ابي رباح. بعدين جاء اثنين اخذوا عنهم شعبه وعمرو بن الحارث اثنين، وعن شعبه جاء واحد في الطبقه البعديه وعمرو اخذ عنه واحد فقط، وصلنا للبخاري. فهذا علما اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، صح؟ طب ايش الفرق بين هذه وذيك الطبقه؟ انه في الصوره السابقه، الصوره السابقه ايش كان؟ كان ما فيش الا مثلا عن عائشه، كان صوره انس وابو هريره، انس عن الواحد وابو هريره عن الواحد. هون لا، عن عائشه اخذ اثنين. بس اللي جابر في واحد مشترك بين عائشه ومين؟ وجابر اللي هو عطاء بن ابي رباح، فاذا الطبقه الثانيه ضل فيها اثنين. طب ناخذ صوره ثالثه. خبر ابن عباس وجابر مثلا، تمام؟ ابن عباس روى عنه عطاء ابن يسار وعطاء ابن ابي رباح، وجابر روى عنه، المشكله انه عطاء ابن يسار ما بيروي عن جابر بن عبد الله هون، فرضا فرضا نعم كمثال بس نفهم انه طيب عطاء ابن يسار وعطاء بن ابي رباح، هذا مثال وليس بصحيح، انه عطاء ما بروي عنه. تمام. الان برايكم احبتي، بعدين مثلا نقول عطاء بن يسار روى عنه مثلا عمرو، وهون روى عنه عمرو، وعطاء بن رباح روى عنه صالح، وهون روى عنه صالح. الآن نفس القضية، هذا الحديث رواية اثنين على اثنين على اثنين، وصلنا بعدين خلص للبخاري. احنا بنعطي قاعدين امثلة حتى الطالب يتصور الموضوع. الخبر إذا طبقة هيك بتحكي، طبقة الصحابة مين فيها؟ كم واحد؟ كم شخص؟ عدد الأشخاص اثنين، ابن عباس وجابر اثنين. طيب الطبقة اللي بعديها، بس الطالب المستعجل ايش بقول؟ والله شايف فيها كثير. ابن عباس عنه اثنين وجابر عن اثنين، اذا طبقة التابعين فيها اربعة، بنقول لا، وهم مين هم؟ احنا ننظر في اشخاص مش في عدد، ننظر في اشخاص. في طبقة التابعين من الذي نقل الحديث؟ عطاء بن يسار، عطاء بن ابي رباح. طب هون نفس الشيء، عطاء بن يسار، عطاء بن ابي رباح، اذا في طبقة التابعين اثنين. البعديها عمرو وصالح، طب عطاء هنا عمرو وصالح، اذا نفس الشيء، نفس الشخص. عمر هون نفس عمر هون، وصالح هون ونفسه صالح هناك، إذا في بعديها اثنين. وصلنا للبخاري، إذا هذه رواية اثنين عن اثنين عن اثنين. إذا كم شكل أعطيت أنا لكلام ابن حبان؟ أعطينا كم شكل؟ أعطينا ثلاثة أشكال. أعطينا ثلاثة أشكال، بقول هاي ثلاثة أشكال هي الاحتمالات العقلية لكلام ابن حبان، وهي التي يقول عنها ابن حجر إنه ممكن فعلا بهذه الصورة، بهذه الصورة يكون صعب جدا وجودها. بهذه الصورة النمط اثنين عن اثنين فقط، عن اثنين فقط، عن اثنين فقط، حتى نوصل للبخاري صعبة. صعبة. إلا في طبقة من الطبقات يزيدوا عن اثنين، إلا يعني مش يعني مش لدرجة تكون الشريك يقول لك صعبة، اثنين اثنين اثنين اثنين صعبة. أنت ابن حبان رحمة الله عليه تصورت العزيز بهذه الصورة، اثنين فقط على اثنين فقط على اثنين فقط، فلذلك حكمت إنه لا يوجد عزيز. لكن نحن عندما نتكلم عن العزيز أنا أتكلم بهذه الصورة الضيقة، نحن وسعنا مفهوم العزيز، فقلنا العزيز أن يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن اثنين أو لم يزد، المهم لا يقل عن اثنين، تمام؟ فالبخاري الآن، عفواً ابن حجر الآن سيعطينا مثال، سيعطينا مثال من صحيح البخاري على وجود حديث عزيز عنده بهذا الكلام الذي طرحه ابن حجر. لاحظوا إيش قال، انظر ماذا قال ابن حجر. قال مثاله، حتى ترد على ابن حبان تعطي مثال صح؟ ما بدكش الله تناقش في نظريات. ابن حبان يقول أعطونا مثالا واحدا على العزيز، فابن حجر سيقول له أنا سأعطيك مثال على طريقتي، على مفهومي للعزيز، على مفهوم أنا للعزيز. قال مثاله ما روى الشيخان، من الشيخان؟ بخاري ومسلم، أحسن، من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا الحديث والناس أجمعين، وفي رواية بدون الناس أجمعين، تمام. هذا الحديث رواه من؟ قال رواه عن أنس. هذا الحديث رواه من؟ قال هو البداية قبل ما يذكر الحديث قال رواه الشيخان عن أنس أو من حديث أنس، ورواه البخاري من حديث. إذن كم صحابي؟ عندنا اثنان. إذن في الطبقة الأولى عندنا اثنان، هكذا الحديث مخرجه عن أنس وأبي هريرة. بقل ورواه عن أنس قتادة ابن دعام السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، هذا تكمل عندي حتى تعرف منهم، ورواه عن عبد العزيز اللي هو الآن، وروى عن قتادة اثنين شعبة وسعيد، وعبد العزيز بن صهيب روى عنه إسماعيل بن علية وعبد الوارث التنوري رحمة الله تعالى عليه، ورواه عن كل جماعة، تمام. خلونا نذهب إلى السبورة نرسم هذا الحديث الذي ذكره ابن حجر حتى نفهم. إذا نضع الآن الخبر في البداية، الخبر هو الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي. هذا الحديث الآن في الطبقة الأولى طبقة الصحابة عندنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة في الطرف الآخر رضي الله تعالى عنه. الآن ابن حجر بدأ يسرد إسناد أنس بن مالك وما أكمل إسناد أبي هريرة. أنس بن مالك من الذي روى عنه؟ قال عبد العزيز بن صهيب وقتادة بن دعامة السدوسي. طيب بعد ذلك قتادة من الذي أخذ عن شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة؟ طيب عبد العزيز بن صهيب من الذي أخذ عن إسماعيل بن علية وعبد الوارث التنوري؟ ثم قال ورواه عن كل جماعة، صحيح؟ في الحقيقة بعض المحشين انتقد على ابن حجر أنه ما أكمل الطرف الآخر إسناد أبي هريرة، توقفت على إسناد أبي هريرة، عفوا على إسناد أنس بن مالك، والأصل أن تكمل إسناد أبو هريرة. أبو هريرة من الذي روى عنه هذا الحديث؟ إنه هو طبعا قال في البخاري أخذ عن روى عنه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وعن الأعرج أخذ أبو الزناد، أبو هريرة عنه واحد الأعرج، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز أخذ عنه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، ثم ذكر بعد ذلك إسناده البخاري في صحيحه. الآن مشايخنا خلونا ننظر في هذه الطبقات الثلاثة، لأن ابن حجر هذا مثال يرد فيه على من؟ على ابن حبان رحمة الله عليه. ننظر في هذا المثال في طبقة الصحابة كم شخص عندنا؟ كم شخص؟ في طبقة الصحابة عندنا اثنان، أنس بن مالك وأبو هريرة. إذا طبقة الصحابة عندنا اثنان، ممتاز. في طبقة التابعين من هم؟ عندنا عبد العزيز بن صهيب وقتادة عن أنس، وعندنا الأعرج عن أبي هريرة، فبالتالي عندنا ثلاث، تمام. في الطبقة التي تليها عندنا على عبد اسماعيل بن علي وعبد الوارث التنوري اثنين عن عبد العزيز وشعبة بن الحجاج وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة. كم شخص صاروا؟ اربع اشخاص. وعندنا ابو الزناد على الارض عندنا كم؟ خمسه في طبقه التابعين او تابع التابعين. عرفت ما بعد ذلك ذكر البخاري. لان هذا الحج بهذا السند ايش حكمه؟ ايش هذا السند؟ عزيز. عزيز لماذا؟ لان احنا ننظر الى الطبقه الاقل عدد رواه. من هي الطبقه الاقل عدد رواه؟ خمسه ولا ثلاثه ولا اثنين؟ اثنين اللي هي طبقه الصحابه. وهو في العادة يا مشايخ حتى نكون واقعيين هو في العادة ممكن يعني أغلب الحديث العزيز الموجود بكون فيه الاثنين الصحابة بعض الصحابة يكون اثنين فقط موجود لكنه قليل قليل مر معنا الحديث إنما العالم بالنية موجود يعني ما في مشكلة لكن هذه الأشياء قليلة والعادة إنه بكون في طبقة التابعين ثلاثة أربعة في اللي بعديهم إشي طبيعي إنهم يكثروا في اللي بعديهم يكثروا أكثر وأكثر فالأكثر فعلاً تكون العزة في طبقة الصحابة يكون عندنا صحابيان هم اللذان رويا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالآن هذا المثال رد في ابن حجر على ابن حبان لكن هو في الحقيقة هو ليس رد أكثر من إنه تطبيق على مفهومه يعني هو ليس رد أكثر من إنه تطبيق على مفهومه ابن حبان يفسر العزيز بمعنى اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين فقط وهذا فعلا يمكن يكون غير موجود ولكن نحن فسرنا العزيز بمعنى آخر وذكرنا له مثالا وهذا مثال على العزيز تم الآن هكذا طوينا الحديث عن العزيز وعرفنا المناقشات الثلاث مناقشة أبي علي الجبائي ثم مناقشة ابن العربي فيما ادعاه من شرط البخاري ثم مناقشة ابن حبان فيما ادعاه من عدم وجود العزيز ننتقل إلى النوع الرابع والأخير من أنواع الخبر باعتبار وصوله إلينا وهو الغريب ما هو الغريب أحبتي؟ الغريب كيف عرفه ابن حجر العسقلاني؟ قال الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه من إلى غريب مطلق وغريب نسبي سنأتي إن شاء الله أن هناك غريب مطلق وهناك غريب نسبي إيش عن الغريب المطلق وإيش عن الغريب النسبي لكن بهمنا الآن تحرير مفهوم الغريب قال ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد وهو معنى قولنا واكتبوا عندكم الغريب هو الحديث الذي يرويه راو واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد سواء زاد في الطبقات الأخرى عن واحد أو لم يزد الحديث الغريب مرة أخرى هو الحديث الذي يرويه راو واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد سواء زاد في الطبقات الأخرى عن واحد أو لم يزد المهم نفسه الضابط إيش هو وجود راو واحد ولو في طبقة واحدة طب برضو نحكي وأن لا يقل عن واحد زي ما حكينا لا ما فيش مستحيل إذا فيش واحد ما في قطاع التالي إذا بكفينا هذا الضابط فيه ألا يقل عن واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات عفوا مش الله يقل واحد وجود راو واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد هذا ضابط وهو معنى كلام ابن حجر هنا ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند أنا لماذا أعدل عن هذه العبارة؟ أنه الطالب ممكن تشكل عليه يعني ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع طب لو كانت كل مواضع السند في مشكلة واحد واحد واحد واحد في مشكلة؟ ما في مشكلة فعبارة ابن حجر في أي موضع ممكن يفهم منها الإنسان أن التفرد بيكون في طبقة واحدة فقط لا إحنا بدنا نعطي تعريف يشمل كل صور الغريب أنه ممكن التفرد في كل الطبقات ممكن التفرد في نصف الطبقات زي ما مر معنا في حديث إنما الأعمال بالنية ممكن التفرد في طبقة واحدة وهذا الذي سيؤدي إلى تقسيم الغريب إلى غريب مطلق وغريب نسبي كما سيأتي معنا إن شاء الله طيب الآن ابن حجر انتهى من الحديث عن الأقسام أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا سيعطي حكما عاما قال وكلها أي كل الأقسام التي ذكرتها سابقا الأربعة أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول لأنه ذكر أربعة في نخبة الفكر في نخبة الفكر أربعة عنده متواتر مشهور عزيز غريب قال فكلها سوى الأول يعني الأنواع الأربعة سوى الأول إذا شو المعنى؟ يعني الأنواع الثلاثة الأخيرة إذا قلت الأربعة سوى الأول الأول هو المتواتر فكلها سوى الأول يعني بالتالي يقصد الأنواع الثلاث اللي هي المشهور والعزيز والغريب قال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر وهو المتواتر هو الأول، هذا الاستثناء، وكلها سوى الأول إيش؟ آحاد. فالآن ابن حجر يبني لك مفهوم الآحاد. ما هو الآحاد عند علماء الحديث؟ ما هو الآحاد عند علماء الحديث؟ لو عرفته من خلال القسم، نستخدم طريقة التقسيم في التعريف، مش في البلاغة مثلا، نعرف البلاغة، علم البلاغة باعتبار التقسيم. إيش هو علم البلاغة؟ هو علم المعاني والبيان والبديع. طيب الآحاد عرفه من خلال التقسيم، بتقول الآحاد هو المشهور والعزيز والغريب، هذا تعريف من خلال التقسيم، تمام. فقال وكلها سوى الأول آحاد، ويقال لكل منها خبر إيش؟ واحد. يعني الحديث المشهور بنسميه خبر واحد، طب الحديث العزيز بنسميه خبر واحد، الحديث الغريب بنسميه خبر واحد. إذا كلها بنسميها أخبار آحاد بالجمع، وكل خبر بنسميه خبر واحد. الآن طب الغريب إنك تسميه خبر واحد، ممكن نفهمه خبر واحد. طب تسمي العزيز خبر واحد، هيك شوي غريب للطالب، خبر واحد. طب ما هو عزيز، يعني في كل طبقة، يعني كحد أدنى إنه في طبقة فيها اثنين، والطبقات الثانية أو الأخرى ممكن فيها اثنين فصاعدا، والمشهور أقل طبقة فيها ثلاثة، والطبقات الأخرى ممكن تكون ثلاثة، ممكن تكون أكثر، وعلى طريقة ابن حجر ممكن تكون أصلا كلها أكثر من ثلاثة، لأنه عنده ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر. فكيف تسميها خبر واحد؟ خبر واحد أنا اللي بفهم منها إنه واحد هو اللي أخبر، واحد شخص واحد هو اللي أخبر. العزيز اثنين فصاعد، اثنين في طبقة واحدة كحد أدنى كما قلنا، والطبقات الأخرى على ذلك، والمشهور. طيب كيف سميها خبر واحد؟ انظروا ماذا قال ابن حجر، كأنه فهم هذه القضية إنه ممكن ترد على ذهن الطالب. فقال خبر الواحد في اللغة، أي في علم اللغة العربية عند العرب في لغتهم، لما نقول خبر واحد ما معنى؟ قال ما يرويه شخص واحد، منطقي هو الذي يرويه شخص واحد. قال وأما في اصطلاح المحدثين، يعني في اصطلاح علماء الحديث، وفي الاصطلاح، وقال وفي الاصطلاح خبر واحد عندنا له معنى جديد. ايش هو خبر الواحد؟ هو الخبر الذي لم يجمع شروط التواتر، هو الخبر الذي لم يجمع ايش؟ شروط التواتر. فإذا هذا المصطلح خبر واحد في اللغة العربية صحيح هو الخبر الذي يرويه شخص واحد، لكن علماء المصطلح وسعوا مدلوله، وسعوا إيش؟ مدلوله، فقالوا خبر الواحد عندنا في اصطلاحنا هو الخبر الذي لم يجمع شروط التواتر، سواء كان روي شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم أنه ما جمع شروط التواتر. طب لماذا سميته خبر واحد؟ يعني لماذا سميته خبر واحد بما أنه المهم أنه لا يجمع شروط التواتر؟ لماذا ما اخترتم تسمية أخرى؟ باختصار ما هي المناسبة بين المعنى واللفظ؟ قالوا، يعني هذا أنا نقلته لكم من الحواشي، قالوا وإنما ذاك سموه خبر واحد لأن المشهور والعزيز والغريب بأنواعها يتطرق إليه الصدق والكذب كما يتطرق إلى خبر الشخص الواحد. الآن خبر الشخص الواحد إحنا ممكن نقبله وممكن إيش؟ نرده، نقول هذا خبر غير مطابق للواقع، صح؟ طب العزيز عند علماء المصطلح الحديث دائما مقبول ولا يمكن يقبل يمكن يرد؟ يمكن يقبل يمكن يرد. طب المشهور عند علماء الحديث دائما مقبول أو يمكن يقبل يمكن يرد؟ يمكن يقبل ويمكن يرد. فإذا نحن عاملنا المشهور والعزيز والغريب كما نعامل خبر الشخص الواحد، فهمتم؟ فكما أن خبر الشخص الواحد يمكن أن يكون مقبول صادق وممكن يكون مردود نعتبره كاذب يعني مخالف للواقع، فكذلك العزيز والمشهور يعامل بهذا التعامل معه في غير مصطلح الحديث. فمن أجل هذا سميناه كلها خبر واحد، لأنها كلها تأخذ حكم خبر الشخص الواحد من حيث القبول ومن حيث الرد، لأن كلها تأخذ حكم خبر الشخص الواحد من حيث القبول ومن حيث الرد. هذه مناسبة ثلاث ساعة ونصف، طيب خمس دقائق أحسن، خلينا نكمل فيها شوي. قال قال إذا عرفنا المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، خبر الواحد لغة هو الخبر الذي يروي شخص واحد، لكن علماء المصطلح وسعوه وأطلقوه على المشهور والعزيز لأن هذين الخبرين يأخذان حكم الخبر الشخص الواحد من حيث القبول والرد. تمام. ثم قال وفيها الآن سيعود يكمل نظرية الآحاد، بدأ يبني فكرة الآحاد هنا. وفيها أي في الآحاد اللي هي المشهور والعزيز والغريب، فيها ما هو مقبول، وهو فسر لك الحديث المقبول الحديث الصحيح، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. لا، وحتى أكون دقيق عفوا، كلمة مقبول أعم من صحيح عند المحدثين، كلمة مقبول عند علماء الحديث أعم من كلمة إيش صحيح، لأنها بتشمل الصحيح وبتشمل الحسن، بتشمل الصحيح وبتشمل الحسن، لأنه عندنا في علماء الحديث الأحاديث صحيح حسن ضعيف، فكلمة مقبول بتشمل الصحيح والحسن، هذا هو الكلام الدقيق هنا. تمام. لذلك ابن حجر دقيق قال وفيها المقبول، والمقبول يشمل الصحيح والحسن كما سنعرف بعد ذلك. وفيها المقبول، طب ايش معنى مقبول؟ قال المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وهو ما يجب العمل به، هذا معنى المقبول، ما يجب العمل به. فأي حديث مقبول يجب العمل به. طب ممكن طارق يقول طب يا شيخ في أحاديث مقبولة بتتكلم عن أمور مستحبة أو عن أمور مكروهة يجب أعمل به؟ مش إشكال ممكن يأتي على هذا الكلام. الحديث المقبول يقول ابن حجر هو الذي يجب العمل به. طب إذا كان الحديث يتكلم عن أمر مستحب بحثني على صلاة الضحى مثلا يجب العمل به، كيف بدنا نفهم كلام ابن حجر برأيك؟ ما أحسن بلاش تقرب، يعني يجب اعتقاد مشروعية العمل به، فالعبارة تحتاج إلى تأويل. يجب العمل به يكتب فوقها أي يجب اعتقاد مشروعية العمل به، صح؟ فالحديث الذي يدلك على أمر مستحب أو ينهاك عن أمر على سبيل الكراهة يجب اعتقاد مشروعيته، مشروعيته على الاستحباب أو على الكراهة أو ما شابه ذلك، فهذا معنى وجوب العمل به. ولو قلت وجوب الاحتجاج به ليس ذلك ببعيد، هو يحوم نفس حول الفكرة، لكنه إيش قال؟ كلمة عند الجمهور إيش بتفهم منها؟ الحديث المقبول يجب العمل به عند الجمهور، الحديث الآحاد المقبول، حديث الآحاد المقبول يجب العمل به عند الجمهور، يعني كأنه هناك من ينازع في وجوب العمل به. وأذكر أن هذا الخلاف ذكرناه في أصول الفقه في قواعد الأصول حينما تكلمنا هل خبر الواحد يجب العمل به، هناك من يمنع عقلا التعبد بخبر الواحد، وهناك من يوجب عقلا، وهناك من يقول لا يمكن عقلا، وقلنا الصحيح أنه يمكن عقلا لكن شرعا تعبدنا الشارع به. فبالتأكيد اللي بقول أنه لا يمتنع عقلا أن نتعبد بخبر الواحد لا يعمل عنده بخبر الواحد المقبول، صح؟ لا يعمل. إذا هو يقول يمتنع عقلا أن يتعبدنا الشارع بخبر الواحد، وهذه آراء الطوائف المبتدعة في الحقيقة، آراء الطوائف المبتدعة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يقولون يمتنع أن يتعبدنا الشارع عقلا بخبر الواحد، بالتالي هؤلاء لو جاء عندهم خبر واحد صحيح من الناحية الحديثية هل يقولون يجب العمل به؟ لا، لأنه أصلا لا يجوز أن تعبدنا ربنا به على منهجهم المبتدع. فلذلك قال ابن حجر عند إيش؟ عند الجمهور. الجمهور هم أهل السنة والجماعة في الحقيقة، أهل السنة والجماعة، يعني لو قال عند أهل السنة والجماعة كان أفضل. تمام؟ فإذا يجب العمل بالخبر الآحاد المقبول. وفيها المردود، والآحاد برضو فيها إيش؟ المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، هو الذي إيش؟ لم يترجح، ما قلق هو الخبر المكذوب، لا، لأنه إحنا يا مشايخ ما بنقدر نحكي إنه هذا خبر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بنحكي خبر إيش؟ ضعيف. ليه؟ هذه قضية منهجية مهمة جدا في حياتك يا طالب العلم، عندما تحكم على الحديث بأنه ضعيف إنما تحكم على ضعفه باعتبار ما ظهر لك، باعتبار إيش؟ ما ظهر لك. يعني أنت نظرت في السند، هذا السند والله فيه انقطاع، تمام، أو في راوي سيء الحفظ، أو في راوي يروي المناكير، أو ممتاز، اختلال شرط من شروط الصحة، فتحكم عليه بأنه مردود، إنما تحكم عليه بأنه مردود باعتبار ما ظهر لك. وأما في الواقع الحقيقي في الواقع الحقيقي ممكن يكون فعلا الحديث صحيح في الواقع، يعني في نفس الأمر ممكن يكون الحديث صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قاله، ممكن، لأنه أنت حكمت على الحديث بسنده بأنه ضعيف لأنه في راوي سيء الحفظ، لكن سيء الحفظ ممكن مرة من المرات ما ساء حفظه وأعطى الحديث وكان صحيح، لكن إحنا لماذا لا نقول عنه أنه صحيح؟ لأنه نحكم بالظاهر، إحنا ما بنعرف بالغيب إنه هذا سيء الحفظ ولا زبطت معه هذه المرة، لا نحن نحكم بالظاهر، فقلنا أنه ضعيف باعتبار ما ظهر لنا، باعتبار ما ظهر لنا مثلا في انقطاع، مثلا على طريقة المحدثين خلص في انقطاع السنة ضعيف، لكن ممكن انقطاع مالك أسقط شيخه ما ذكره خلص عند المحدثين الحديث ضعيف، لكن مش ممكن بل هو احتمال كبير إنه يكون الحديث صحيح لأنه مالك أسقط شيخه، لأنه ربما كان في سياق عام أو ما حبش يذكره، كما يقول إنه مالك كان لا يحب يذكر اسم عكرمة لأنه كان عنده شيء من مذهب الخوارج وما شابه ذلك، فكان يسقط أحيانا، في كثير أسباب ربما لا تتطرق إلى بعضها. فالمهم أنت حكمت على حديث إنه ضعيف انقطاع في السند، مع إنه في الواقع ممكن يكون الحديث صحيح، فأنت لذلك تعبير ابن حجر هنا دقيق، قال وفيها المردود. إيش قال المردود؟ هل قال المردود الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال المردود هو الذي لم يترجح لدينا صدقه، يعني فيما ظهر لنا الظاهر أنه ضعيف ولم يترجح لنا صدقه، تمام؟ في نفس الأمر علمه عند الله. طب شيخ بعض الأحاديث فيها كلام لا يمكن إنه الشريعة تقوله، بعض النصوص فعلا بعض النصوص محدودة وهي واضح الكذب فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، تحتوي متناقضات، تحتوي أكاذيب، كلام يستحيل أنه يخرج من الشرع، نعم هنا نحكم أن هذا الخبر كذب، لكن هذا عدد معين ومعروف الأحاديث المكذوبة، لكن نحن نتكلم عن أصل الفكرة أنه مش كل حديث ضعيف بالتالي 100% أنه هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ومكذوب عليه، انتبهوا على هاي القضية. لذلك ابن حجر دقيق في قوله المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، ما ترجح لنا صدق المخبر به، إما لضعفه في حفظه أو في عدالته أو أنه أسقط شيخه فلم يترجح لنا صدقه، بغض النظر كان الحديث نفسه في الواقع صادق أو ليس بصادق. ثم قال انظروا هذه العبارة، قال بعد انتهى قال وفيها يعني في الأحاد المقبول والمردود، ثم قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، لتوقف الآن هو يعلل الأمر صح؟ إيش الأمر اللي بيعلله؟ قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، هو يعلم أحبتي لماذا هذا التقسيم إلى مقبول ومردود يوجد فقط في خبر الآحاد ولا يوجد في الخبر المتواتر. اكتب ابن حجر يعلل في هذا النص لماذا تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود يوجد في الآحاد ولا يوجد في المتواتر. الآن لما نتكلم عن المتواتر في المحاضرات السابقة قلنا المتواتر مقبول ومردود، لا المتواتر نقاشنا أصلا هل علم ضروري ولا نظري، لكن أين تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود؟ هذا فقط في الآحاد اللي هي مشهور والعزيز والغريب هي التي تنقسم إلى مقبول وإيش ومردود. طب لماذا هي التي تنقسم إلى مقبول ومردود؟ هذا بدي بين، ولماذا المتواتر لا ينقسم؟ قال لتوقف الاستدلال بها، لتوقف الاستدلال بها أي بحديث الآحاد على إيش؟ شروط الاستدلال بحديث الآحاد إنه يكون صحيح صح؟ طب متى بيكون صحيح؟ ذكرنا إحنا الشروط الأربعة أو الخمسة المعروفة عند المحدثين، أن يكون متصل السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، سلامة من الشذوذ والعلة. فقال ابن حجر هنا يتوقف الاستدلال بها أي بأخبار الآحاد على البحث عن إيش؟ عن أحوال رواتها من حيث العدالة والضبط دون الأول. طب شيخ هو لم يستوعب باقي الشروط، فقط تكلم عن أحوال رواتها، هو تكلم عن أهم الشروط، هو تكلم عن أهم الشروط، هنا مش مكان استيعاب، هو فقط أشار إلى أهم الشروط عدالة الرواة وضبطهم. قال لتوقف الاستدلال بخبر الآحاد على البحث عن أحوال الرواة، فإذا وجدنا الرواة لخبر الآحاد والله لا الراوي ليس بعدل أو ليس ضابط خلص الحديث ما مردود، لا وجدنا عدل وضابط واحتملت باقي الشروط الأخرى الخبر مقبول. فإذا البحث عن أحوال الرواة والتأكد من عدالتهم وضبطهم شرط في قبولها وعدم قبولها، وهي الفكرة اللي تركت عنها قضية أنه البحث عن أحوال الرواة شرط في الحديث الصحيح، يعني في حديث الأحاد. قال دون الأول وهو المتواتر. الآن في الحديث المتواتر هل كنا نحتاج للبحث عن أحوال الرواة ضبطا وعدالة وكذا حتى نتأكد أن نقول هذا حديث متواتر مقبول أو مردود؟ لا، إحنا كان بهمنا في الخبر المتواتر عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بهمنا هاي النظرية. وجدت عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم بغض النظر من هم، يهود نصارى كفار علماني بدك إياه، المهم عدد كثير تحيل العادة تواطؤ على الكذب في جميع الطبقات ومستندهم الحس متواتر، انتهى الأمر، ما في عندنا مقبول ومردود لوجود هذا الذكر هذا الضابط. وأما اللي فيه مقبول ومردود هو الذي نحتاج فيه إلى النظر إلى سنده في أحوال رواته، إذا كان الراوي عدل ضابط خبر الحديث مقبول، الراوي ليس بعدل ليس بضابط الخبر مردود. فهذا تعليل لماذا يدخل تقسيم المقبول والمردود في الآحاد ولا يدخل في الخبر المتواتر. فقال ويتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فالأول كله مقبول، قال فكله يعني كل المتواتر مقبول، لأن خلص حكمت عليه بأنه متواتر انتهى لا تناقش أي قضية أخرى، فكله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره. الآن بدي يعلل ليش الأول كله مقبول، لأنه إذا إحنا تأكدنا من وجود شروط التواتر هذا يعطيني قطع بصدق المخبر به، وصلني مش لظن أو ترجح، لا قطع قطع أنه المخبر صادق، عدد كثير تحيل العادة في جميع الطبقات. قال بخلاف غيري أخبار الآحاد، لا أنا لو وجدت سند آحاد ما بقطع بصدق المخبر به، بدي أتأكد. قال بخلاف غيري يعني بخلاف أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها. كم ذهب من الوقت أخي؟ كم تجاوزنا ساعة ونصف؟ جاوز ساعة 10 دقائق؟ لا خلص عند لكن نقطة حتى لا نطيع على الإخوة. من عند لكن إن شاء الله لما بعدها نناقشها في المحاضرة القادمة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.